صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن قيل إبل لا بأس على أنه شنو برد ظهر في إجمالية البحثنا السابق قبل حين أذن نكتب من جديد محصله قلنا بأن الآية الكريمة إنما المشركون نجاس لا يمكن التمسك بها باعتبار احتمال على أن المقصود من النجاسة هي النجاسة المعنوية دون النجاسة الاعتبارية الشرعية وأبرزنا قرينتين على ذلك ثم قلنا يكفينا الاحتمال والتردد لا نحتاج إلى نحن لا نريد أن ندري عن جوابه جواب أول أنه ظاهر الآية الكريمة بسبب القرينتين أن المقصود من النجاسة هي النجاسة المعنوية جواب الثاني هذا لو تنزلنا عن الثالثة وقلنا بعدم ثمانية القرينتين فبالإمكان أن نجيب بأن كلمة النجاسة محتملة لكل المعنى يحتمل أن يراد منها النجاسة الاعتبارية يحتمل أن يراد منها النجاسة المعنوية ومع الإجمال والتردد لا يمكن التمسك بها لإثبات النجاسة الشرعية للمشركين ثم بينا إن قلت على أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يصح أن نتمسك أجبنا عن ذلك بأنه حتى بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا يمكن لأنه لا نجزم حينما نزلت الآية الكريمة قد تم الوضع وقد حصلت الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية حصلت بعد ذلك جزما أما يعني فيه من عين أما أنه حصلت حين نزول هذا مشكوك فإذا كان مشكوك يكفينا حينئذ الشيء لعدم إمكان التمسك بالآن هذا كله ذكرنا إن قلت هذا بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى إن قلت أو إن قيل هناك قرينة على كون المقصود من النجاسة هو النجاسة الشرعية دون المعنوية وتلك القرينة هي إنه لو كان المقصود النجاسة المعنوية يلزم أن يكون القرآن الكريم مخبرا عن أمر خارجي متحقق في الخارجي فإن قدارة الكفر هي قدارة معنوية وخارجية قدارة الكفر والشرك أحسن أنسب بالآية ولم تحصل وليست هي حكما شرعيا كما هو الحال. كما هو الحال فيما في النجاسة الشرعية فإنها حكم شرعي ثابت للمشرك وباتضاح ذلك نقول إن ظاهر القرآن الكريم هو التحدث عن لسان المشرع بما هو مشرع ولازم ذلك لا مقتضى الا ان تكون قرينا على الخلاف الاصل الاولي هذا ايش يكتبوا الا ان تقوم قرينا على الخلاف ولازم ذلك حمل لفظ نجس على النجاسة الشرعية بمقتضى الظهور المذكور وإلا لم يكن سبحانه عز وجل حاكيا عن حكم شرعي بل مخبرا عن أمر خارجي وهو اتصاف المشرك بالقدر المعنوي انتهى ايها الاخوة الاعزاء هذا ان قلت فحصيت شنو اريد اقوله حصيت ان القدر المعنوي ليس حكم شرعي بل هي امر خارجي من هذا الكافر قدر بقدارة الكفر والشرك وظاهر الله عز وجل لما يتحدث ظاهره أنه يتحدث بما هو شارع لا بما هو يحكي ويكشف عن قضية خارجية واقعة بقطع النظر عن الشارع وبمقتضى هذا الظهور أن تكون الآية الكريمة يقصد من النجاسة فيها النجسية والنجاسة الشرعية دون النجاسة المعنوية وإلا لزم أن لا يتكلم الشارع بما هو شارع يلزم أن يكون مخبر عن أمر خارجي وأن الكافر متلبس بقدارة الشرك وهذا خلاف الظهور المذكور قلت هكذا لولا القدارة يعني الاجتناب على هذا ما نفاد الإخبار عنه يعني يعني تقول في الجو شنو لا ما يتجاوب يعني أنت تقول هذا محصل الكلام هذا يعني إذا كان فقط الإخبار ما يعني كأنما إذا فرد واحد قال أيها الناس أخبركم على أن المشرك قدر بقدارة الشرك طب هذا إخبار عن شيء ما بفائدة يعني أشبه بما إذا قال أخبركم بأنه ماذا يؤذي المسلمين أو غير ذلك هذا إخبار عن قضية ماذا خارجية مو أخبار عن حكم شرعي وظاهر الشارع أنه حينما يتحدث ماذا عن أحكام شرعية لأنه يتحدث عن قضايا شنو خارجية وتكوينية ما مرتبطة بما بالشارع والشريعة ها هذا اللي يريد نجاه. لا النجاة المعنوية هو حكم شرعي. لا إلا الله. لا القدر المعنوية مو حكم شرعي. شنو ربو؟ شو ما صار عندنا فرق بعد بين شنو؟ القدر المعنوية وبين شنو؟ النجاة الشرعية. شنو فرق بيناتهم؟ لا لكن مو حكم شرعي. لا لا لا. أم قد بعض الأحيان. على اي حال فاذا واحد انت اشكل شنو الجواب واحد يتصدى للجواب ولا قلت بل تفضلوا تقدمت شنو وهي يعني حقيقة الشرعية حصلتون شنو اخرين قرينتين يعني لا بس لا بس قلت إن قيل قلنا إن هذا وجيه لو لم يذكر التفريع بقوله تعالى في قوله تعالى في أحسن من الباب فلا يقرب المسجد الحرام نقاط إلى آخره أما بعد هذا التفريع فلا يكون الإخبار عن القدارة المعنوية مخالفا للظاهر الآية الكريمة لو كانت تقتصر على هذا المقدار وهو إنما المشركون نجس كان من اللازم الحامل على النجاة الشرعية وإلا فلا فائدة في الإخبار عن القدارة المعنوية للمشرك بعد عدم كونها حكما شرعيا بعد عدم كونها حكما شرعيا ولكن المفروض أن الآية الكريمة ذكرت تلبس المشرك بالقدارة المعنوية لترتب على ذلك حكما شرعيا وهو عدم جواز دخول المسجد الحرام. ومع الفرض المذكور لا يلزم من حمل لفظ النجس على النجاسة المعنوية المخالفة للظهور. ومن خلال هذا كله اتضح أن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام من جهة دلالتها على عدم من جهة دلالتها على عدم جواز دخول المشرك في المسجد الحرام، وليست من جهة دلالتها على نجاسة المشرك. جيد، هاي الآية أما شنو انتهت؟ آية جديدة أيها الأخوة عندنا، الآية رقم 5. طبيعي هذا لو خلينا نحن والآية الكريمة لقلنا بالخصوصية علما للمسجد الحرام فقط، ولكنه لأجل أن القضية قضية إهانة وهتف وغير ذلك فحينئذ انتحهم كل مسجد. القدارة صارت قدارة معنوية، يعني منافاة بين الشرك وبين المسجدية، فلأجل هذا يمكن للفقيه أن يتعدى، يعني يفهم حيثية الاحترام والتنافي فيتعدى إلى بقية المساجد. جيد، الآية ايه مو بعيد الشيء ها؟ إهانة حرفية كيف؟ لا مو نفهم شنو، مو قضية إهانة حرفية، يعني من الآية، الآية تبطي شنو عن المسجدية ما تتنافوا يا من ويا قذارة الشرك، يعني الآية جعل التنافي ما يجوز. ما يجوز لا زين. الآية رقم بمقتضى أيها الأخوة التسلسل الذي اعطيناه سابقا يكون هاي الآية رقمها كم؟ يكون 11، ولكن وقع شنو؟ اشتباه فيما سبق. آية رقم 5 ما أكو عندنا اشتباه، ما كان رقم 5 كان رقم 6، فرنا طفرة من 4 علما إلى 6، هذا فرق اشتباه. واشتباه ثاني هم ما كان أكو عندنا عن آية رقم 6 لطناها رقم 6 يكون ما نطيها رقم، لأنها من الآيات المكررة فيما سبق، فهذه يكون 6 هذا صححوا ما سبق ولاحظوا هذا الشيء. زين، الآية رقم 6 لكن بعد تصحيح ما سبق، انتبهوا إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. المائدة 93 تكبر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره. أنا ما عندي التبيان حتى أراجع التبيان، ولذلك قلت نسب إلى الشيخ الطوسي. إذا واحد عنده تبيان ويراجع زين يعطينا رقم الصفحة الضارب عنده إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خير. نسب إلى الشيخ الطوسي قدس سره الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسة الخمر. فإن هناك بحثا بين الفقهاء في أن الخمر هل يحرم شربه فقط أو هو في نفس الوقت شنو يجب الاجتناب عنه؟ نجس. والمسألة خلافية لتعارض الروايات فيها. فبعضها يظهر منه النجاسة وبعضها يظهر منه الطهارة. وإذا رجعنا إلى الكتاب الكريم فلا نستفيد منه إلا شنو؟ الحرمة ووجوب الاجتناب دون النجاسة. والشيخ الطوسي قدس سره حاول أن يستفيد النجاسة من الآية الكريمة المذكورة إما بتقريب، راح أبين لك تقريب الدلالة، إما بتقريب أن المذكور في الآية لفظ الرجس، وهو وصف من أوصاف نجس. فالنجس يوصف بأنه رجس ولذلك قد يقرن بينهما. ويقال الشيء الفلاني رجس النفس، رجس نفس بكسر النون مع سكون الجيم، أو بتقريب، هذا التقريب الأول، أو بتقريب عن وجوب الاجتناب. عن الخمر بشكل كلي يلازم نجاسته، إذ لو كان طاهرا لما وجب الاجتناب عنه بشكل كلي، لإمكان الاستفادة منه، في غير قضايا الشرك هذان تقريبان لاستفادة النجاسة من الآية الكريمة. ويمكن التأمل فيما ذكر أما بالنسبة إلى التقريب الأول، ابذهنكم التقريب الأول وهو أن الرجس من أوصاف شنو؟ نجاس. إذا من أوصاف النجاس لما نقيض رجس من عمل الشيطان نحن نجس. أما التقريب الأول الاعتبار أن الرجس لا يمكن أن يكون بمعنى النجاسة، ووصفا من أوصافها وإلا لزم أن تكون الأسلام والأنصاب والميسر شنو نجسة، والحال أن ذلك لا معنى له. وهذا يكشف عن عدم كون الرجس بمعنى النجاة، بل هو بمعنى القبح والقذارة. المعنويين وكأن الآية الكريمة تقول إن الأمور الأربع المذكورة هي أمور قبيحة وقذرة ومن عمل الشيطان. إن هذا هو المقصود ولا أقل، هو محتمل، وإن لم يجزم بكونه مرادا. وبذلك تسقط الآية، عن الصلاحية للاستدلال بها على النجاسة الشرعية الاعتبارية. لعدم الجزم بكونها مقصودة للآية الكريمة، وأما التقريب الثاني فباعتبار أن وجوب الاجتناب بشكل كلي لولا زمن نجاسته لزم الحكم بنجاسة ثلاثة الأخرى، وهو غير ممكن كما هو واضح. لا ما يرضيك أثبتت علما الآية الكريمة فاجتنبوها علما. لا للأربعة أثبتت وجوب الاجتناب يا ولد. شئنا وجوب الاجتناب بشكل كلي ما يلازم شنو اي احنا بالتالي تبع توافقون انتو لانها ما يمكن تتصف فوجوب الاجتناب بشكل كلي ما يلازم النجاة. زين تخليط هذا معنى هاي شنو هالحكي تخليط هو فرد واحد هذا شلون تخليط بدي ثلاثة زي العكس ومن خلال هذا يتضح أن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام باعتبار كم شقولة لا باعتبار لا مو تكتب الاثنين باعتباري دلالتها على وجوب الاجتناب عن الأربعة المذكورة لا باعتبار شنو دلالتها على النجاسة ثم إنه لو سلمنا بما ذكره شيخ الطائفة قدس سره الشريف من أن الرجس هو بمعنى النجاسة فبالإمكان الاستدلال على نجاسة الميت والدم ولحم الخنزير بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الأنعام 145 حيث إن الآية الكريمة أثبتت وصف الرجس للأمور الثلاثة فلو كان الرجس يفيد معنى النجاسة لاستفيدت نجاسة الأمور الثلاثة من إثبات وصف الرجس لها في الآية الكريمة ولكننا ذكرنا أن كلمة الرجس لا تدل على النجاسة للقرينة المتقدمة وبهذا ينتهي حديثنا عن كتاب الطهارة ويقع الحديث في في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى في يوم السبت بحوله وقوته عز وجل: اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الصلاة. يشتمل القرآن الكريم على آيات متعددة ترتبط بالصلاة من جوانب مختلفة، من جوانب مختلفة. ويمكن أن نفهرس تلك الجوانب التي ترتبط بها تلك الآيات الكريمة كما يلي: وجوب الصلاة واحد وجوب الصلاة، اثنين أهمية الصلاة، ثلاثة أداء الصلاة وشرائطها، أربعة الصلوات الأخرى غير اليومية، كصلاة الجمعة مثلا، هذه أهم الجوانب التي ترتبط بها الآيات الواردة عن الصلاة. فبعض تلك الآيات الكريمة يرتبط ببيان وجوب الصلاة، وبعضها يرتبط ببيان أهمية الصلاة. وبعضها يرتبط بالأجزاء والشرائط، والقسم الأخير يرتبط بالصلوات الأخرى. ونبحث تلك الجوانب كما يلي: عنوان جانبي صغير رقم واحد، خلوا هذا الجانب الأول رقم واحد، وجوب الصلاة، وجوب الصلاة. وردت في القرآن الكريم آيات متعددة تبين وجوب الصلاة عليكم السلام ورحمة الله. وهي كثيرة، نذكر من بينها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. البقرة 43. وأقيموا الصلاة، الآية الأخرى، ها؟ لا أصبروا الصلاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. البقرة 110. وأقيموا الصلاة، آية الأخرى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. النور 56. وأن أقيموا الصلاة واتقوه. أنعام 72. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طه 14. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العنكبوت 45. إن الصلاة، هاي الآية الأخيرة أذكرها، هذه ليست هي الآية الأخيرة، ها؟ العنكبوت 45. الآية الأخيرة اللي أريد أنا أذكرها الآن، وإلا في الكتاب الكريم صار منها القدير آيات أكثر موجودة فالتفتوا لذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النساء 103. هذه بعض الآيات التي تبين وجوب الصلاة. وأن الصلاة واجبة في الإسلام ولكن لأجل وضوح وجوب الصلاة وعدم تشكيك أحد من المسلمين في ذلك، فلا تعود حاجة إلى سرد الآيات المذكورة وغيرها. آيات المذكورة هذه ثلاثة سؤال وغيرها مما لم نذكره، في قائمة آيات الأحكام ولذا نجد الأعلام الذين كتبوا عن آيات الأحكام لم يشيروا إلى الآيات الكريمة المذكورة، ولعل النكتة هي ما أشرنا إليه من وضوح وجوب الصلاة في الإسلام. أجل اقتصروا على الإشارة على آية واحدة من تلك الآيات وهي الآية الأخيرة أي قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إنهم ذكروا الآية المذكورة وحاولوا أن يستفيدوا منها عدة أحكام. عليكم السلام ورحمة الله. من قبيل إن الصلاة واجبة على جميع المؤمنين، وفي كل الحالات، من دون استثناء، حالات الخوف أو المرض أو الحرب، الحرب وما شاكل ذلك. أي حاولوا أن يستفيدوا منها القاعدة المعروفة في لسان الفقهاء بقاعدة التقول تفضل أحسن، لا تسقط الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بحال. ومن قبيل يتحدث أحكام استفادوا منها، هذا فرق حكم استفادوا منها، ومن قبيل إن الصلاة لا تجب على المجنون والمغمى عليه، والصبي باعتبار أن الآية الكريمة قالت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكلمة المؤمنين لا تصدق على من ذكر، حيث أن الإيمان عبارة عن شنو؟ تصديق، التصديق. والتصديق بوجود الله سبحانه، والبعثة فرع التعقل، والتعقل مفقود، في من ذكر ومن قبيل الأشياء التي استفادوها من الآية، ومن قبيل إن الصلاة هي من الواجبات المؤقتة، التي يلزم إيقاعها في أوقات محدودة، ولا يصح إيقاعها في غيرها. ومن قبيل إن وجوب الصلاة يختص بالمؤمنين ولا يعم الكفار، لتصريح الآية الكريمة ب بكتابتها على المؤمنين. إن هذه الأحكام وما شاكلها حاولوا أن يستفيدوها من الآية الكريمة، ونحن نرى أنهم لم يذكروا من بين تلك الأحكام وجوب الصلاة، فلم يقولوا إن الآية يستفاد منها وجوب الصلاة، بل حاولوا أن يستفيدوا أحكاما أخرى غير الوجوب نفسه. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه، من أن الآيات الكريمة المتقدمة لا تستحق الذكر في آيات الأحكام، من جهة دلالتها على وجوب الصلاة. باعتباري أن الوجوب من الأمور الواضحة، التي لا يشكك فيها أحد ولا تحتاج إلى إقامة دليل من الكتاب الكريم. وبالجملة المناسب ذكره في قائمة آيات الأحكام هو الآيات التي تكمل شغولا يستفاد منها أشياء أخرى غير وجوب الصلاة. كالآيات التي تدل على أجزاء الصلاة وشرائطها، أو على وجوب صلاة الجمعة، وما شاكل ذلك. إن هذه الآيات هي التي يجدر بحثها. وإلا فاستعراض 50 آية مثلا في قائمة آيات الأحكام من جهة دلالتها على وجوب الصلاة لا أكثر، ليس أمرا فنيا، وأشبه بالتطويل بلا طائل. والذي أردنا أن نلفت النظر إليه من خلال كل هذا، الذي أريد هذا إذا أقوله، هو أن في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على وجوب الصلاة، ولكن لا داعي لبحثها وذكرها في قائمة آيات أحكام الذي يرتب لها. راح انتقل للنقطة الثانية، اثنين، أهمية الصلاة، هذا عنوان جانبي، أهمية الصلاة. الآية رقم، إذا هاي راح نعطيها رقم، أما ما قبل ما عندنا، لأن ذي نجد الآية نذكر، وإلا إذا نريد نذكر يصير إيش قيد؟ هذه 50 آية أقل أكثر، ما أنا. لا يصلي من هذا ما يصلي. هاي ما هذا رقم، يعني إذا ذكرنا هذا رقم راح يصلي على أي حال. مو يعني شنو هم لا نذكرها ونقول وهي تدل على وجوب الصلاة في أمان الله. نحن شو هالمقدار شو ركيك أشوفه، ترى أيها الناس اسمعوا هذا الدل عليه من على وجوب، فتجامعنا هنا في تذكرنا شنو ذرد آية على وجوب الصلاة، مو هالقد شي يسمون على أي حال. زين، رقم اثنين أهمية الصلاة، الآية رقم صار اسمح حسب الترقيمات شنو 10 10 ايه 10 بس أنا الترقيم بعد شنو يكون بضبطة ايه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نسيت أكتب شيء يسمونه الآية هاي مصدرها وكذا. الأمر سهل إلى غد إن شاء الله. تدل الآية الكريمة على جملة أمور. واحد، طلب الحفاظ على الصلاة، والمراد بالحفاظ على الصلاة هو عدم التهاون بها بتركها في بعض الأوقات. فبعض الناس قد يتهاون في أمر الصلاة لا أنه يتركها رأسا، بل يأتي بها ولكنه يتركها في بعض الأوقات. كما هو الحال بالنسبة إلى صلاة الصبح، فإن البعض قد يتهاون بها، خصوصا في هذه الأزمنة الأخيرة التي شاعت فيها الوسائل الحديثة التي بسببها قد يبقى الشخص مستيقظا إلى وقت متأخر من الليل، ويفوت وتفوت عليه بسبب ذلك صلاة الصبح. إن مثل هذا لا يعد محافظا على الصلاة. في الوقت الذي هو بإمكانه أن ينام أول الليل أو يستعين ببعض الوسائل الموقظ له من النوم، إن مثل هذا الإنسان يصح التعبير عنه بالمستخف بصلاته. فهو ليس بمحافظ، ومخالف لقوله تعالى حافظوا على الصلوات وفي نفس الوقت هو مستخف بأمر الصلاة. فإن المستخف ليس هو التارك للصلاة رأسا، بل يأتي بها في بعض الأوقات، ويتركها متسامحا في أوقات أخرى. وقد جاءت الأحاديث الكثير في ذم المستخف بالصلاة بأمر الصلاة، وأنه لا ينال شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم، وقد ورد في حديث أبي بصير دخلت على أم حميدة أو حميدة سميها السر أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، زوجته أم حميدة، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، كنية أبي بصير، يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة، قالت: فما تركنا أحدا إلا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، وسائل الشيعة باب 6 من أبواب المواقيت حديث 11 وبهذا يتضح الجواب عن سؤال قد يطرح وهو هل يجوز للإنسان أن ينام قبل وقت الصلاة؟ بحيث لو نام فهو يظن أو يجزم بفوات الصلاة عليه، كمن يبقى، هاي مسألة ابتدائية، مستيقظا في ساعات متأخرة من الليل، وقبل وقت صلاة الصبح بنصف ساعة أو أكثر ينام، إن هذا النوم هل هو جائز له أو يلزمه البقاء مستيقظا؟ ولو جوزنا له النوم هل يلزم أن يستعين بالساعة أو غيرها لتوقظه في الوقت؟ والجواب عن ذلك على مقتضى القواعد الفنية والصناعية هو شنو؟ هو جواز النوم، باعتبار أنه قبل حلول الوقت لا تكليف بالصلاة، كي يلزمه البقاء مستيقظا. وبعد دخول الوقت لا تكليف في حقه لفرض أنه نائم. هكذا تقتضي الصناعة، وهكذا هكذا أجاب سيد الخوئي قدس سره عن مثل هذا السؤال. إلا أنه في مقابل هذا قد يقال، أنا الآن لست بجادل بس عيد أقول على أنه هذا يمكن يبرز واحد، قد يقال إن هذا نحو من عدم المحافظة على الصلاة، والآية الكريمة تقول حافظوا على الصلوات، والحفاظ يستدعي البقاء مستيقظا أو الاستعانة ببعض الوسائل الموقظة. إنه قد يتمسك بالآية الكريمة لذلك ولا نتمسك بحديث أم حميدة أو حميدة. خلي بد واحد يقول لي ليش بالرغم من أن مثل هذا الشخص هو مستخف بأمر الصلاة، فإن النوم